يجود نفس القبور بحجة ترجاع الشوارع، وإذا كان لا يجود هذا فإن فيه مقبرة بأم الحمام بالرياض نبتوا قبورها وبقي بعض منها بعضا ونسفوا التراب على الآخرين. نبتوا قبور الشوارع محل تصيب ومحل نظر يحتاج إلى عناية، ألا تنبت إلا عند الضرورة، عند الضرورة القصوى ومصلحة الأحياء. فإذا أمكن صرف الطريق والاستغناء عن لمسها فهو الذي يجب. فإذا دعت الضرورة إلى لمسها نبشت ونقلت العظام والرفات إلى طرف آخر من المقبرة أو إلى مقبرة أخرى. أما ما يتعلق من حلالنا فبلغني هذا وسوف نكون ننظر في هذا إن شاء الله ذكره السائل. ولكن ما يتعلق بنفس القبور لصالح عامة هذا محل نظر يجب على الدولة المسؤولين أن يتحفظوا في ذلك. إذا دعت الضرورة إلى ذلك ولم يوجد ممدوحة في قول يدفع الأحياء ويصلح الأحياء فلا بأس أن تنبت بالضرورة وتنقل وفاتها وتنقل وفاتها عن آخر من المقبرة أو إلى مقابر أخرى. لأن نبش بعهد معاوية رضي الله عنه بعض القبور قبور أهل أحد لمصالح رآها معاوية رضي الله عنه، وقد نبش جابر قبر أبيه أخرج أباه من قبره ووضعه في محل آخر لما خاف عليه السيل، لرواية أنه كان فتح له الدفن مع شخص آخر فأخرجه وجعله في قبر مفرد. الحاصل أن يفتحه لمصلحة مصلحة الميت في محل يستهان يوطأ ويبتلل فنقيله إلى محل مصون مختلف بعد الاستهانة فلا بأس لمصالح النفس. وهكذا النفس لمصالح الأحياء ومصالح العامة للضرورة دعت الضرورة إلى ذلك. أما إذا أمكن عدم النفس وأن تصرف عنه الطرق فلا هو الواجب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.